T-I-E patient. سين دبل اس بريجر ثمان صور تسع صور عشر صور للشين. يعني فين في العربية صورة واحدة يعني إذا كان يبتغي السهولة ما في أسهل السهولة في العربية. الشين هو عندهم تشي في اللغة الإنجليزية طبعا ليس هنالك تشي عندهم مركب سي اتش زين تي يو ار اي بكتشر بكتشر صح هو ما هو السي اتش السي اتش هل هو تشي ولا ك من ده على ده لا يعني لا مال ايه حضرتك واحيانا السي اتش ك سكول صح كي صح ما هو الك هل هو كي ولا سي كي ولا سي ولا كيو ولا سي ولا ايش ولا سي اتش. كم صوره للكاف؟ كثير صح. هاي الاو مثل رسول افرض بالله ما هو؟ هل هو دبل رسول بالنسبه لنا صبور مون يعني في اللغه الانجليزيه ما هو الاو هذه ما هي كيف تكتب؟ المد بالواو مثلا كيف تكتب؟ دبل او زين دبل او ثرو تي اتش ار او يو تي اتش ار اي دبليو اي دبليو ثرو وثرو الاخرى او يو جي اتش سايلنت لكنها لا تنطق ترو يو اي حقيقه يو اي زين دو دي او اي دي او دي او فروت يو اي فاكهه تو تي يو دبليو او ما هي الاو ما هي الاو يعني أو تو أيضا هو تو دبل أو تو ما هي هو مثل مون ما هي الأو كيف تكتبها يعني هو اللي يريد يعني يريد سهولة ماذا يريد يعني ماذا يريد زين هم عندهم أو جو مثل جو أو كيف نكتبها هاي الجو جي أو جي أو جو أو هذه زين بول بي أي صح بي اي درو اي دبليو زين دبل او دور دبل او دبل او طيب هنا دبل او او نا او سو اي دبليو اول ذو بالرغم من ثرو او دبليو السبيلنج مختلف تماما مع انه الحرف واحد فور اف او يو ار فور اف او ار فلور كيف يعني كيف شو كيف؟ اليو ما هي اليو؟ هل هي أ مثل سن؟ ما هي اليو؟ كيف تنطقها؟ هل هي أ سن؟ أ سن أو كب؟ سن. أو هي ضمة مثل بوت؟ والله أحيانا تبقى بوت ولا آي مثل بيزي؟ مشغول إيه؟ بيو ولا يو مثل بيوزك؟ فيوتشر ما هي بيزك تقصد ما هي بيزك مشغول نعم طبعا بيزي لا بيزي بيزي مشغول ميوزك لا ميوزك موسيقى موسيقى فيوتشر مستقبل فيو يو لا مرة مرة او مرة ياي مرة كيف يعني هذا الاف كيف يكتب الاف يكتب هكذا كيف اف فقط فاضل ولا بي اتش مثل الالفنت الالفنت في بي اتش ولا جي اتش مثل لف صح ما هو الاف او فاضل مثل اف فاضل ما هو يعني انا فقط اريد اسال هذا الذي يريد ان يكتب لماذا ما الذي ماذا يعني بقى يعني نحاول الاجابه على لماذا بعد هذا الفصل ابقى معنا حضرتك مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فصل ونواصل كونوا معنا نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري مرحبا بحضرتك مرة أخرى في بارك الله كنا نكمل استبدال الحروف العربية بأخرى لاتينية أو أجنبية ولذلك لاحظ في الإنجليزية وغيرها يحتاج كتابة صوتية ترانسكريبشن نعم حتى نعرف كيف ننطق